بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، بيد الله الامر له من يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله ولا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد. يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح كتاب الإيمان أو في كتاب الوضوء، كتاب الوضوء باب الاستنجاء بالماء، باب خروج النساء من البراز، أتمناه ما أتمناه حديث ثاني، باب التبرز في البيوت، سبق التعليق على الباب أو الترجمة، وسبق أيضا ذكر الحديث الأول. ما الحديث الثاني؟ قال البخاري رحمه الله تعالى باب، قال باب، ولم يذكر هنا التبويب، البخاري قال باب ولم يذكر هنا التبويب. هذه اللفظة وهي باب ثبتت في بعض النسخ وهي غير ثابتة في نسخ أخرى، فعلى فرض عدم ثبوتها أمر واضح، لأن الحديث الثاني هذا هو نفسه يعني من طريق آخر، يعني الحديث السابق من طريق آخر، ويظهر والله أعلم هذا أولى عدم ذكر لفظ الباب، لأنه هو نفس الحديث فقط هو من طريق آخر ذكره البخاري رحمة الله تعالى عليه. وعلى فرض ثبوت الباب لفظة باب، فطريق ومنهج الإمام البخاري في هذا أنه حيث ذكر باب بدون ترجمة فهي كالفصل بالنسبة لما سبق، هي كالفصل يعني على ترتيب كتب الفقه، إن كتاب ثم باب ثم فصل، فالفصل مبحث داخل تحت الباب، فهي كالفصل بالنسبة للباب السابق، كونها لا تذكر هنا يظهر أولى الله أعلم. قال حدثنا يعقوب الإبراهيم، وهذا هو الدورقي، ثقة، وحديث أصحاب كتب الستة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 52 و200، وهذا يعتبر شيخ من كتب أصحاب الكتب الستة بدون واسطة. قال حدثنا يزيد بن هارون، وهو أيضا ثقة متقن عابد، أخرج له أصحاب الكتب الطبقة التاسعة توفي سنة 600. قال أخبرنا يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري المدني التابعي ثقة، روى أصحاب الكتب الستة حديث، ومن الطبقة الخامسة توفي سنة 44 و200. قال عن محمد بن يحيى بن حبان ثقة فقيه، أخرج أصحاب الكتب من الطبقة الرابعة في سنة 21 و100، أن عمه واسع بن حبان أيضا سبق وهو من التابعين، وقيل له رؤية من الطبقة الثانية، حديث أصحاب الكتب، عبد الله بن عمر صحابي، وعبد الرحمن شد الصحابة تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن المكثرين في رواية الحديث، توفى سنة 73، قيل بداية 74، حديث من أصحاب الكتب. قال باب الاستنجاء بالماء، باب الاستنجاء بالماء، أراد أن يشير البخاري بهذا الباب إلى مشروعية أن يكون الاستنجاء بالماء، وأنه لا يكره وأنه جائز ومشروع، وأراد أيضا أن يشير به إلى الخلاف الوارد عن بعض أهل العلم من السالفين من التابعين، فبعضهم كره أن يستنجئ بالماء، ولهذا سئل حذيفة بن يمان الاستنجاء بالماء أن يستنجي بالماء، قال إذا لا يزال في يدي نتن، كأنه كره أن يستنجي بالماء، وهذا رواه أبي شيبة وغيره بأسانيد صحيح. ونقل أيضا ابن عمر كان لا يستنجي بالماء، ونقل أيضا هذا عن ابن الزبير، ونقل عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء، وفي هذا نظر. وبعض المالكية أيضا كره الاستنجاء بالماء، قال أنه نوع من الطعام، والصواب خلاف، الصواب خلاف ذلك. وثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لا شك فيه، وأنه عليه الصلاة والسلام استنجى، وثبت عن الاستنجاء بالماء في غير ما حديث، وأشار به على الصحابة، وجاء في بيان فضل أهل قباء أنهم كانوا يستنجون بالماء، كما جاء في سبب نزول قوله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي به، يعني يستنجي به. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كالصريح، بل هو صريح في أنه صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء، وكان هذا يعني واقع منه عليه الصلاة والسلام. وقوله يعني يستنجي بالماء هو من قول أنس كما جاء في بعض الطرق، وليس من قول غيره. وهذا يعني ما يقوي أن ما نقل عن مالك يعني في ثبوته عنه نظر، كون مالك أنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء على محل نظر، ويعني بعيد أن يفوته مثل هذا الحديث، والله أعلم. قال أنس: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام. الغلام يطلق على الصغير ممن لم يصل إلى سن السابعة، ويطلق عليه ما لم يبلغ، ما لم يصل إلى حد البلوغ. وقيل الغلام هذا هو ابن مسعود، ولكن بعيد، لأن ابن مسعود ليس صغيرا بل هو من كبار الصحابة. وثبت أن ابن مسعود كان يقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه بالإناء ليستنجي وليتوضأ، لكن كونه هو المقصود هنا محل نظر، وخاصة في بعض الروايات أنه جاء وغلام من الأنصار، ابن مسعود من المهاجرين من مكة المدينة. نعم يصح أن يكون من الأنصار بالمعنى العام، لأن الصحابة كلهم من أنصار رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لفظ الأنصار له معنى خاص، وهم الذين استقبلوه بالمدينة وبايعوه على نصرته صلى الله عليه وسلم. وقيل الغلام المقصود به أبو هريرة كما سيأتينا في الحديث، وأنه رضي الله تعالى عن أبي هريرة خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، فكان يأتيه بما يستنجي به. وجاء في بعض الروايات أن المقصود به جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. قال: معنا إداوة من ماء، والإداوة الطست الصغير، الإداوة هي ماذا؟ الطست الصغير. فيستنجي أي بالماء عليه الصلاة والسلام، وهذا واضح على الترجمة التي ذكرها البخاري رحمه الله. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك وهو الطيالسي ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وأما شعبة بن الحجاج الواسطي أبو مسطار فهو أيضا ثقة الإمام المتقن، وهو أول من تكلم في الدجال بالعراق حديثا عند أصحاب الكتب. وعطاء بن أبي ميمونة أبو معاذ كنيته وهو ثقة رمي بالقدر، أخرج له البخاري ومسلم وابن داود والنسائي وابن ماجه، يعني أصحاب الكتب الستة ما عدا الترمذي. وأنس بن مالك الصحابي الجليل أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين في رواية الحديث، ووفاته سنة 94، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.